أما لو خرجت يا سامي من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس الرجل أصابه جنون، لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروه ولا سخروا منه. ها أبدا ما في شيء. جرب وأرجو لا تجرب من عدم، لكن جرب امتحانا. نعم يا صالح. كيف؟ الجماعة اشتركوا في صيد واحد، فما الواجب عليهم؟ الجماعة اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد. أحسن الله عليك. طيب ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل الشخص؟ لأن قلنا أنه يجب عليهم. الفرق ظاهر، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من الناس، وإذا قتلوا صيداً واحد وأدوا جزاءً واحداً حصل الامتثال. أما في مسألة القتل، قتل الجماعة بالواحد، فهذا الاحترام النفوس، نفوس الآدمي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل 7 من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. المثلية فيما وضع، فهمنا مثلية الحمامة في إيش؟ المثلية، فهمنا مثلية الحمامة للشاة في الشوك. نعم. والباقي الباقي في الصفة على سبيل العموم، تشبيهها ولو من بعض الوجوه، يعني مثل الضب ما حكى عنا الضب الآن والأرض. الضب فيه جد والأرض فيه عناق. طيب العناق والجدي قريبات من بعضها، ليست بعيدة الشيء، بينما لكن أصغر. الأرنب والضب الفرق بينهم واضح، أي لكن تشبه من بعض الوجوه. ثم ما قالت به الصحابة ما في جدال، يعني مجرد ما قالت به الصحابة فقط. أين عبد الرحمن؟ هذا ما قالت فيه الصحابة، الصيد الذي قالت فيه الصحابة. نعم. وما لم تقل فيه الصحابة فيحكم في نوع من المسلمين. طيب كيف نفرق ما بين له مثل وما له مثل؟ يعني اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة، وأنا لست صاحب خبرة، لا أعرف. يعني لو جاء بشيخ، نعم، ما بعقل. ها؟ لو جاء بشيء جاء قال هذا يماثل ذاك في شيء ليس بصريح، ليس يؤخذ به إذا كان اثنين. نعم، قالوا هذا يشبه كذا وكذا من نعم. ها؟ اتفقوا فيما بينهم ان هذا ناخذ به ما دام صاحب خبره، ناخذ به. سليم، ايش السمع المال ثلاث ساعات؟ نعم، ما ظهر لي ان شهدت ان الضباب تاخرت فيه شيء. وش الاقسام الثلاثه؟ واحده غزاه، اي، واثنين ما عرف انا بسميه مكان المرض عليه الأيل والثيسر والوعد. أين؟ لا الوعد في مفهوم. إيه. الوعد نقول كان الأيل والثاني هم أنا لا أستحب خبرة بهذا، ما أعرف. الشيخ إن مماثل، يعني المهم يا سليم لا توجد هذه الأشياء الآن، لا توجد هذه الأشياء. اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن. نعم يا يوسف. لا، ما اتفق العلماء على هذا. المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها تغطية الوجه، المحرم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط. نعم، يلا أنت إيش؟ نعم. الأحوال كلها الشيخ الحاجة المؤسسة فيها مطلقة الحاجة فيدخل فيها الضرورة. أما لا، الضرورة من باب أولى. كيف؟ أريد به الخاص المراد به العام. وش معنى؟ الحاجة هذه خاصة ويراد به العام. الآن الآن مثلا أليس الإنسان يمكن أن يصبر على القمل في رأسه؟ لو كثر القمل في رأسه كنا لك أن تحلق الرأس لأجل لئلا يبقى القمل، لكن ألا يمكن أن يصبر؟ يمكن. كيف؟ إيش الأذى؟ لا لا، الأذى وسخ يعني يجوز تنظف بدون حرق. القمل حاجة ما هي ضرورة، ما هي بضرورة. الضرورة مثل لو فرضنا إن هناك في إنه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه أو يؤخر برأة، هذه ضرورة في الواقع، يمكن أن يقال ضرورة. نعم محمد. شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية إيش؟ النسك، خروج إنسان من إحرام إحدى ثلاث، في إتمام النسك أو الإحصار أو الاشتراط. الاشتراط، ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط؟ الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترط إذا خرج لازمه الهدي. أليس هناك فرق في المسمى ليس في الجزاء؟ حتى هذا التقسيم. ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج. المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به. هذا شيخ الاشتراط عن الإحصار. بارك الله فيك، استمع ما قال. لا، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام. نعم. شيخ، هل يجوز للمحرم أن يريب حرمي من لم يحرم؟ إيه نعم يجوز. فلو فرضنا إنه أناب شخصا قد تحلل التحلل الأول والثاني فلا بأس. أو لو لم يحرم بالمرة، حتى على القول الراجح لو لم يحرم ما في مانع. الحديث الذي فيه جزاء الضبع. جزاء ايش؟ جزاء الضبع الذي حكم فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. لو لم يثبت الشيخ يدل على تحريم الضبع. نعم، يدل على تحريم الضبع لدخوله في العموم، لا على قول من قال انه لم يدخل في العموم ونزنها عن كل ذي ناب من السباع. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال انها ليست ذات ناب، بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدو على أحد إلا عند الضرورة، إما دفاعا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارا كاملا. نعم. الحمد لله يكون حلال. إن شاء الله هي حلال، هي حلال، صحيح أنها حلال. نعم. إن دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من الجراد وطبخ وهو جاهل، يعني جاهل؟ لا، ليس عليه شيء، هذا ذكرناه في أقسام فاعل محظور. نعم. إذا أحصر أو إذا عجز المحصر ثم يتيسر له بعد أشهر هل يخرج؟ لا، إذا تحلل ما يخرج. أي إذا اشترط أن محل أحد حبستني فليس على الحق. يعني السؤال أن انتهينا من سؤال. نعم. عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره. إيه؟ أو هذا لم يبقى حراما عليه، لأن الرسول أحله له. من لم يجد عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا مما رفع الشرع حكمه. ها؟ لا، هذا أصل ما حرم عليه. هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة. نعم. يترتب عليه. نعم. قضاء الحج بأي نسك أو النسك الذي فسد؟ لا، بالنسك الذي فسد. طيب إن قضاءه مثلا كان متمتع. نعم. قضاءه مفرد. نعم. هل يلزم الدم؟ دم التمتع؟ ما يلزم لأنه ما تمتع. لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعا. لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد. إذا ما تمكن من التمتع. إذا ما عرف شيء. يكون مفردا ليس عليه شيء. نعم ناصر. بالنسبه الذي تلزمه بدنه فيه الذي جامع، قلنا انه تلزمه فديه بدنه، هل يجزي عنها سبع شياه او بقره؟ ماذا قلنا يا اخوان؟ جزاء الحلال. قلنا ما عدا الصيد فالبدنه تقوم مقام سبع غنم، سبع شياه، وسبع شياه تجزى عنها البدنه إلا في الصيد، وذلك الاشتراط المماثلة. نعم. من خالف محل المقاتل. ها؟ من خالف محل المقاتل جاهلا أو غير عالم. يعني. جاهلا أو غير عالم. لا فرق بينهما. أنا أفكر لك التعبير. ها. جاهلا بالحكم. هل يلزمه شيء؟ إيش؟ يلزمه شيء. وش الشيء؟ فدية أو شيء. مثل. دم أو. أكون مش مثاله. يعني الإنسان ترك النقاط تعداه وتبلغ مكة، لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم من مكانه؟ لا، تعداه تماما، ما يعلم أنه يجب أن يحرم من النقاط، يجهل هذا. طيب، أسألك الآن، هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من النقاط؟ لا، أحرم من مكانه. أحرم من مكانه؟ نعم. أين هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية. وش يفعل من القاعدة؟ ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء. نعم. وإن كان جاهلا. إيه نعم، لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل، ما ما ما أمكن فعله. نعم. إيش؟ ايش الا في الصيد؟ نعم نعم. هذا يسأل، اقول هل يجزئ سبع البدنه في العقيقه عن الشاة؟ الجواب، هل تجزئ البدنه عن الشاة في العقيقه؟ هل تجزئ البدنه؟ نعم. اي نعم، ما عجيب، لان بعض العلماء يقول ما تجزئ. شغل من المقدم هذا؟ من الشغل؟ ايش درس الفرائض؟ لان قلنا المناسك الناس بحاجه اليها الان. اقول بارك الله فيك، ان بعض العلماء يقول ان البدنه والبقره لا تجزئ في العقيقه، أما سبع البدنة والبقرة فلا يجزى عن العقيقة قطعا، لأن العقيقة فداء، والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس. تستثنى من هذا. نعم. الجوارب عند النساء حلال. لماذا ما قسناها كما قسنا؟ ما حرم على الشارع الا قفازين فقط. قسنا يا شيخنا قفازين عند الرجال. نعم، الرجال لان يحرم عليهم اللباس. الرجال حرمنا عليهم القفازين، ما هو قياسا على النساء. قياسا على الجوارب. قياسا على الجوارب وعلى العمامه.